يقول رفعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر، أتدرون ما معنى ركعة الفجر؟ صلاة السنة، سنة الفجر التي تؤدى بين الأذان والإقامة خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا شأن السنة فما بال الفريضة؟ إذا كانت سنة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها فما بال الفريضة أيها الإخوة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر ذات يوم ذهب ومر على فاطمة ابنته فرآها نائمة بعد صلاة الفجر، صلت ونامت. فأيقظ الحبيب مصطفى وقال لها: يا فاطمة قومي فاشهدي هذه الساعة التي وزع الله فيها الأرزاق على العباد.